الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، في باب تعجيل صلاه الظهر وتاخيرها في شده الحر، من كتاب جامع الفقه والأخبار، كتاب نيل العطار، فيه حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأراد المؤذن أن يؤذن للظهر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبرد. ثم أراد أن يؤذن فقال: أبرد حتى رأينا فيئة الثلول. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة. متفق عليه. قوله فيء الثلول، قال ابن سيدة: الفيء ما كان شمسا فنسخه الظل، والجمع أفياء وفيوء، وفاء الفيء فيئا تحول وتفيأ فيه تظلل. قال ابن قتيبة: يتوهم الناس أن الظل والفيء بمعنى، وليس كذلك، بل الظل يكون غدوة وغدوة وعشية، ومن أول النهار إلى آخره، وأما الفيء فلا يكون إلا بعد الزوال. عرفنا؟ ولا يقال لما قبل الزوال، وإنما قيل لما بعد الزوال. فيء لأنه ظل فاء من جانب إلى جانب، أي رجع، يعني الظل باق من أول نهار إلى آخر طالما الشمس ساطعه. أما الفيء فمن بعد الزوال يقال فيء، فبينهما عموم وخصوص، والظل أعم من الفيء. معناه بارك الله فيك. قال: إذا عرفنا كلمة الفيء وفرقنا بينه وبين الظل. قال: ولا يقال لما قبل الزوال، وإنما قيل لما بعد الزوال فيء، لأنه ظل أو ظل فاء من جانب إلى جانب، فاء أي رجع، والفيء الرجوع. ونسبه النووي في شرح مسلم إلى أهل اللغة، أي أضافه إلى أهل اللغة، ما شاء الله. ولا شك أن كلامهم حجة ووجيب ومعتبر ومقبول ومعمول به. والثلول جمع تل، وهو الربوة من التراب المجتمع، والمراد أنه أخر، أي صلى الله عليه وسلم أخر الصلاة، صلاة الظهر، تأخيرا كثيرا حتى صار للثلول فيء، وهي منبطحة ليست شخصا. قال: لا يصير لها فيء في العادة إلا بعد زوال الشمس بكثير. ما شاء الله. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل هذا ويؤكد عليه إذا اشتد الحر دفعا للتشويش الحاصل على المصلي من شدة الحر والصيف والطير، فإن الإنسان إذا كان في مسجد مكيف وملطف ومهيأ لا شك أنه يخشع في صلاته أكثر من أنه لو صلى في شدة الحر. لا زال يتصبب عليه العرق، لا يزال يتململ، لا يزال يعني يحك جلده بسبب شدة الحر. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام أرشدنا بهذا الإرشاد وجاءنا بهذا التوجيه أننا ننتظر إذا فألفيت، إذا برد الجو صلينا، وهذا محمول على البلاد الحارة التي لم تكن فيها المساجد مكيفة. أما حيث كانت المساجد مكيفة والبيوت مكيفة فإن أفضل الأعمال الصلاة على أول وقتها، الصلاة على أول وقتها. ولله الحمد تيسر للناس في هذه الأيام ما لم يتيسر لهم من ذي قبل. كنا من قبل ربما لا نجد مروحة في المسجد، وربما يأتي الذباب ويشوش على الناس وهم يصلون، ويصلون في أول وقت لأنهم محتاجون أن ينطلقون إلى أعمالهم، فيكون في شدة الحر. ربما يصلون وكثرة البعوض تدخل عليهم يشوش عليهم صلاتهم. الحمد لله رب العالمين، تغير الحال من أحسن، من حسن إلى أحسن، مما كانوا فيه إلى ما هو أفضل. هذا من تيسير الله وفضله، نعوذ بالله من زوال النعم وذهابها، ونسأل الله عز وجل دوام النعم وبقاءها. الحديث يدل على مشروعية الإبراد، وما يقول مشروعية الإبراد يشمل الإجاب والاستحباب، تشمل إجابة والاستحباب، لكنه فطيح محنف يأتي بالكلمة يدخل فيها مدى القديم بالوجوب ومدى القديم بالاستحباب. ما كان الشوكاني من المحنكين في الفقه والأصول، ومن المبرزين المتضلعين في هذا العلم، أريد أن يعبر التعبير الدقيق عن إخوة. قال الحديث يدل على مشروعية الإبراد، وقد تقدم الكلام عليه مستوفا أي على أحكامه، هل هو يصل إلى الوجوب أو نكتفي بالندب والاستحباب. والأصل في الأوامر الإيجاب حتى يأتي دليل يصرفنا عن الإلزام والحتم والإيجاب، ولا نعلم دليلا قائما في هذا. وما استدل به القائلون بالاستحباب من بعض الأدلة يمكن الجواب عليها. قال المصنف رحمه الله: وفي دليل في هذا الحديث والأحاديث التي قبل في الباب، وفي دليل مر علينا في الباب عدد من الأحاديث يا أخوة لعلنا نستحضرها. واحد حديث من جابر بن سمرة قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي الظهر إذا لحظت الشمس، وهذا هو الأصل، هذا هو الأصل في أول وقتها، إذا ظهرت إذا مالت وزلت إلى جهة المغرب. رواه أحمد ومسلم، لأن يكون الحر شديدا، ولا شك أن بلاد الحجاز بلاد حارة، من بقي منكم في مكة عرف هذا. قلنا ربما نمشي إلى الحج أو إلى العمرة فينفحنا الهواء نفحا يشوي الوجوه. وكنا نتمنى أن نجد محلا أو دكانا أو بيتا مكيفا ندخل فيه. الشتاء حار، بلاد الخليج أيضا بلاد حارة، بلاد اليمن انتهت من خط الاستواء ده، يعني قريب منه تكون أجواء حارة. والله المستعان. رواه أحمد ومسلم وابن ماجه وأبو داود، وهذا حديث جابر. طب حديث أنس، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر في أيام الشتاء، وما ندري ذهب من النهار أكثر أو ما بقي منه. طيب، وعن أنس بن مالك الحديث الثالث، كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان الحر أبرد بالصلاة، وإذا كان البرد عجلا. رواه النسائي وللبخاري نحوه. الحديث بارك الله فيكم الرابع، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. رواه الجماعة. الحديث الأخير في الباب حديث أبي ذر هذا الذي قرأناه ومتفق عليه: كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام في سفر، فأراد المؤذن أن يؤذن للظهر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أبرز. طب لو فرضنا أننا بارك الله فيكم سنؤخر الصلاة في المدينة بسبب شدة الحر، فيا ترى ماذا سنفعل في الأذان؟ الصحيح يا إخوان والراجح والأولى أن يؤذن المؤذن في أول وقت كالمعتاد، ثم الناس في مساجدهم ينتظرون إذا برد الجو صلوا، إذا اشتد الحر تأخروا معنا. وهذا محمول كما قلت لكم إذا لم يكن في المسجد أو في البيت ما هو يكيف الأجواء ويلطفها، أما إذا توفرت لنا هذه الوسائل وهذه الآلات فنصلي الصلاة في أول وقتها. في حديث يقول صلوا في رحلكم، من مات عن مداعة في ذلك؟ صلوا في رحلكم يعني بارك الله فيك، لما يكون في مطر شديد، لما يكون ريح شديدة، برد شديد، في واحد واحد عندك واحد في الأرض، صلي في الرحال. وعليكم السلام ورحمة الله. صلي فين؟ صلي في الرحال. والله ما يكون في خوف، صلي في الرحال. الرحال هي البيوت المنزل. ما عندك بيوت المنزل؟ هي ذي الرحال. والله هذا شيء يعني حدث صحيح مش كده بلا طيب اول وقت في الحر الشديد كنا في المساجد ولا لا في البيوت حتى يعني حتى تؤدي الاقامه سواء هذا او ذاك. قال: وفي دليل على ان الابراد اولى وان لم ينتاب المسجد من بعد أمر به مع اجتماعهم معه انتهى. أشار رحمه الله تعالى بهذا إلى رد ما قاله الشافعي، وقد قدمنا حكاية ذلك عنه. باب أول وقت العصر وآخره في الاختيار والضرورة، قد سبق في حديث ابن عباس وجابر في باب وقت الظهر، وعن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقت صلاة الظهر ما لم يحضر العصر، يعني ما لم يحضر وقت العصر. وقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس. وقت صلاة المغرب ما لم يسقط فور الشفق، والمراد بالشفق الأحمر ليس بالشفق الأبيض، فإن الشفق الأبيض يطول ويبقى. وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل. وعليكم السلام ورحمة الله. وقت صلاة الفجر ما لم تطلع الشمس. من أحسن ما قرأنا يا إخواننا في في أحكام المواقيت ما أشرنا إليه سابقا. رسالة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وهي مطبوعة متداولة وفيها فوائد جمع وقواعد هامة ينبغي الرجوع إليها. قال: وقت صلاة الفجر ما لم تطلع الشمس، رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود، وفي رواية لمسلم: وقت الفجر ما لم يطلع قبل الشمس الأول. لازلنا نلمس بردا يا شيخ حمدي، لو سمحت اغلق النافذة الأخرى. قال: قوله طور الشفق، وهو بالفاء المثلثة أي ثورانه وانتشاره ومعظمه، وفي القاموس أنها حمرة الشفق السائر فيه. قوله قرن الشمس هو ناحيتها أو أعلاها، القرن يعني حاجب الشمس المقوس، هذا مأخوذ من حاجب الإنسان، حاجب الإنسان مقوس، كذلك يبدو حاجب الشمس الأعلى. فهذه بداية انتهاء وقت الفجر، لمعنى وقت الفجر بدايته عندما يدخل الفجر الصادق. الفجر الصادق عبارة عن نور وضوء يظهر مستطيلا في الأفق، مستطيلا في الأفق هكذا، يعني هكذا البشر، هكذا المغرب، هكذا اتجاه القبلة، هكذا الشمال، صح؟ الشمال بالنسبة لمصر يعني. طيب لو نظرتم وفرضنا هنا جبال في هذه الجهة الشرقية، الجبال طبعا لها سفح هكذا. يقول عبد الله بن عباس: الفجر الصادق يظهر فيه سفح الجبل، من بعيد تحدد سفح الجبل والتواءه وصعوده وانخفاضه. على ولا شك إذا أردت أن تميز هذا لابد أن تخرج بعيدا من أضواء المدينة، تخرج بعيدا من أضواء المدينة على إلى مكان بار فضاء مظلم لتحدد بالدقة متى دخل وقت الفجر. على كل حال نحن نعمل بهذا التقويم وهو أدق، ولو زدنا 5 دقائق 10 دقائق لا بأس. أما الوقت المفرط، بعض الناس يعتقد أن فرق بين التقويم هذا والوقت الحقيقي ساعة على ربع، هذا كلام يعني في الحقيقة في إفراط، لأني جربت كثيرا الساعة ربع يكون النهار دخل، النهار خلاص دخل وانتشر النهار الضوء تماما، وانتشر ايه؟ انتشر الضوء. ما الغلاس؟ ما هوش عارف غلاس كده، ما هو الغلاس في يؤيد كلامي. بعد الأذان بخمس دقائق بعشر دقائق بربع ساعة ممكن، هذا مذهب الشيخ ابن عثيمين وابن باز. طيب الشيخ أحمد شاكر رحمه الله عمل بحثا طويلا في تحقيقه على سنن الترمذي، من شاء منكم طلعه، كان من ذوي الخبرة بالأمور الفلكية رحمه الله تعالى، من علماء الأصغر الفحول الذي يعني لم يأتي منذ أن توفي إلى يوم كان مثله، الشيخ أحمد شاكر رحمه الله عليه، عمل إحصائية في التقويم هذه. وبعدين أنتوا الظهر بتصلوا على أي تقويم؟ قولوا لي. نعم الظهر أنتوا الحاضرين المرة اللي صلوا على ايه التقويم. بتخالف التقويم ده انت بتخالف هذا التقويم الظهر؟ طب والعصر؟ طب والمغرب؟ طب والعشاء؟ مالكوا بقى مع الفجر اللي زعلانين؟ مش محتاجة يعني كم بالمسألة. نجعلها بقى ساعة الا ربع نصف ساعة. والناس يقول لك ده المسجد ده صلاته مش صحيحة، صلاته باطلة. والمسجد الثاني صلاته مش صحيحة، ده باطل. والمسجد الرابع وصار المسلمين في حيث بايظ. هذا من الأخطاء بارك الله فيكم، الزلات الشنيعة. التزامك بالتقويم أكبر من اجتهاداتك بعيدة من التقويم. يعني الشيخ ابن باز يقول خمس دقائق، الشيخ ابن باز يقول خمس دقائق، سبع عشر دقائق لو زاد ممكن. يعني لما تأذن، لما أذن كده وتصلي السنة يكون الوقت الحقيقي على مذهب هؤلاء الأئمة أسطره. فعلى رأي ابن أحمد شاكر فما زال التنطع الزائد والمسألة ما تحتاج. وهؤلاء إن شاء الله صلاتهم صحيحة، وهؤلاء صلاتهم صحيحة، وما جعل عليكم في الدين من حرج. بارك الله فيكم. أنتم عشان يعني ما عشتوا في البراري والصحاري والخلوات والخلوات ما تضبطوا المسألة جيدة. السبب المدن هذه، المدن والأضواء، كثرة الكهارب في البلد. إنما من عاش منكم في الصحاري فترة يبدأ يميز. ربما لما تعيش مطهرة ما تشعرش إن في قمر دخل وقمر خرج، صح ولا لا؟ في القاهرة مثلا، المهندسين مثلا يعني العماير والأبراج اللي على يمينك وشمالك، وأول حاجة أصلا ربما ما تسمعش أذان، هذا واحد. وما راح منكم تلك الأماكن عارف. ثاني شيء بالليل كده لا ترى قمر إلا محجوبا. إنما لو عشت في الفلوات إذا دخل كنا نرى القمر. وين القلم يا شيخ؟ هذا القمر. القمر كنا نرى القمر في أول ليلة كالقلم هكذا في أول ليلة. لا نحتاج ميكروسكوب ولا منظار ولا نروح البحر ولا نطلع فوق جبل ولا شيء في هذا هكذا في أول ليلة. مع إنسان ليلة يتقوص قليلا وثالث ليلة وهكذا يبدأ إيه منازل القمر في أول ليلة هكذا طرق القلم. سؤال ها؟ لك أعلى منطقة في الكرة الأرضية مكان الكعبة، مكان المسجد الحرام. أعلى منطقة في الكرة الأرضية. سبحان الله. لأنها تحت عشرة وحدة. أم الكل. أحسنت بارك الله فيك. فأقول بارك الله فيكم الأمر سهل جدا ميسر. واضح يا أخوة؟ والمشكلة اللي أنتم بتعانوا منها هذه في الفيض كنا أيضا في بلاد اليمن نعاني منها. بعدين الله سبحانه وتعالى قال حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفاسد. طب الخيط ده بارك الله فيكم يعني لازم يكون متر، والخيط متر يا أخوة، في خيط متر. طب في خيط مترين، بعض الناس يقول لك لابد يكون مترين 10 أمتار. ده مش خيط بقى، ده ثوب كبير. ده مش ده توب اللي انتوا عارفينه، بنقول احنا بنقول التوب. ما تروحوش عند التجاري تشتري قماش ولا حاجه يقول لك افرد لك التوب. الله اسمه خيط. الخيط ده يتبين من اول وهله، مش عشان تنتظر بقى يكون شبر، ده يكون مترين ثلاثه. اسمه خيط، الله سماه خيط. انت عايزه بقى ايه؟ عايزه بقى كده بعرض الباب؟ ده خطا الصراحه. فنود نفقه هذه المسائل. ما احترمنا طبعا مع المشايخ اللي هم عملوا ابحاث في المساله سواء في مصر او خارج مصر. تمام، يعني اشياء مش غيبه عن الذهن برضه. قال يقول هنا قول قرب الشمس هو ناحيته او اعلاه او اول شعاعها. قال في القاموس وقوله ويسقط قرنه الأول المراد به الناحية كما قال النووي. والحديث فيه ذكر أوقات الصلاة الخمس، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا محددا مقدرا. وقد تقدم الكلام في الظهر وسيأتي الكلام على وقت المغرب والعشاء والفجر كل في بابه. شوف الأهمية هذا الموضوع يا إخوة، أفرض العلماء أفرض كل مسألة من هذه بابا خاصة، ليس الأمر بالهين، لأنه أيضا كلنا نستحضر أن من شروط صحة الصلاة دخول وقت، دخول وقت مدام أيقن، مدام غلب على ظنك، وإذا لم تستيقن فإما تعمل بغلب الظن وإما تعمل إيه؟ باليقين، إما بغلب الظن وإما باليقين. غلب على ظنك فعلا بعد الإيه؟ الأخذ بالأسباب، بعد الأخذ بالإيه؟ بالأسباب. تصور كده لو أنت تعيش يا شيخ صلاح بين جبلين، جبلين بمعنى الكلمة، مش بجبلين كده أرض فاضية تقول تسميها جبل، لا، احنا بنمشي في أرض هنا يقول لك ماشي في الصحراء، أنت مش الصحراء دي أصلا. هنتكلم بين جبلين كده فعلا، جبل شخص كده هكذا من هذا الجهة، وجبل شخص من هذا الجهة. طيب أنت ممكن بقى تصلي المغرب ساعة العصر على هذا المذهب، لأن الشمس بتكون وراء هذا الجبل مباشرة، وحجبت عنك وحجب عنك ضوءها تماما، ومن هذه الجهة كذلك. إذا مش العبرة بحجبان الشمس واختفائها وراء حائط، ليس هذا المقصود، ده الأمر له أمارات. النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا ذهب النهار، إذا ذهب الليل من هنا وجاء النهار من هنا وغابت الشمس فقد أفطر الصائم، جاب أمارات وقرائن أخرى، مش مسألة مغيب الشمس بس، ده مغيب الشمس مع مجيء الليل وذهاب النهار، قرائن ثلاث. هنا أفطر الصائم ووجب الصلاة ويؤدي الصلاة. قال الحديث في ذكر أوقات الصلاة الخمس، وقد تقدم الكلام في الظهر وسيأتي الكلام على وقت المغرب والعشاء والفجر، يعني ايه؟ هيبين ما هو أول وقت المغرب وما آخره، وما هو أول وقت العشاء وما آخره، لأن طبعا مختلف الناس في وقت العشاء ما آخره كيف هو؟ هل إلى الفجر آخر وقت العشاء؟ أو إلى نصف الليل؟ أو إلى ثلث الليل؟ والفجر أيضا سيأتي الكلام عليه متى يبتدئ ومتى ينتهي كل كتابه، وما وقت العصر في الحديث يدل على امتداد وقته إلى اصفرار الشمس، لكن مع الأحاديث الأخرى إلى المغيب، مع الأحاديث الأخرى إلى المغيب. واصفرار الشمس ده وقت ضرورة، وقت إيه؟ ضرورة، وقت اضطراري. الرجل زنأ الوقت، حصره الوقت، كان مشغولا، نسي شيء من هذا، فما ذكر صلاة العصر إلا وقت الاصفرار يصلي. طيب من أدرك من صلاة العصر ركعة قبل مغيب الشمس فقد أدرك الصلاة، معناه يدلك على أن آخر وقت العصر قبيل المغيب. قال كما في الرواية الأولى من حديث هذا الباب وإلى سقوط قرنها أي غروبه، كما في الرواية الثانية منه، وحديث من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، يدل على أن إدراكها أو إدراك بعضها في الوقت يجزئ، وإلى هذا ذهب الجمهور. وقال أبو حنيفة النعمان ابن ثابت، عرفناه أنك حج وزيد، أبو حنيفة اسمه النعمان ابن ثابت، أبو حنيفة النعمان ابن ثابت، خليك معنا سحنبي، الشافعي كليته ماذا يا أخانا كارم؟ أبو عبد الله. أبو عبد الله ومالك؟ أبو عبد الله برضه. أبو عبد الله أيضا. أيوة. وأحمد بن حنبل؟ أبو عبد الله أيضا. والإمام بخاري؟ أبو عبد الله. الإمام الصنعاني؟ أبو عبد الله. ابن ماجه أبو عبد الله أيضا. وأبو حنيفة يا معتز كلية سؤال أبو حنيفة. أبو حنيفة ما تغلطش بقى. زي سبيك السيراميك كلية الإمام أبي حنيفة. خلاص تديرها وقيدها وكتب حتى لو على المحمول. مش محمول معنا ولا الحمد لله المحامل انتشر. حتى اكتبها كده على المحمول واحفظها واعمل لها حفظ كده. ها؟ بارك الله فيك. استعملوا الالات الحديثه دي في الدعوه. تنفع. بارك الله فيك. طيب. قال وحديث من أدرك العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس وقد أدرك العصر. وإن قال وقال أبو حنيفة آخره الاستغراق. لماذا يبقى أبو حنيفة؟ يمكن الجمهور فعلا حق معهم أن آخر وقت العصر مع المغرب. خلاص يا إخوة. وقال الاستخاري آخره المثلان. مثلان ظل كل شيء إيه؟ مثلين. وبعدها وهذا قريب من مذهب أبي حنيفة. ها؟ وبعدها قضاء. شوف ازاي شوف الفائده يا شيخ معاذ. لما نعرف اخر الوقت هنستفيد. هل اذا صلى بعد خروج الوقت هل الصلاه اداء ام قضاء؟ هذه مساله مهمه. على مذهب ابي حنيفه بعد الاستغراق الصلاه قضاء. على مذهب الاصطخري هذا بعد المثلين الصلاه قضاء. اما المثلين قبل الشمس مطر. ايوه وهذا من ادري. بسم الله. واضح يا اخوان؟ انتوا عارفين بدايه صلاه العصر ايه؟ ظل الشيء مثله. ظل الشيء ايه؟ ده بدايه العصر. بدايه العصر. تقعد كده شويه نص ساعه ساعه الا ربع وتحصل الظل صار ايه؟ مثلين. معنا؟ فعرفنا الفائده بقى الان بين مذهب الجمهور ومذهب غيرهم كان في حنيفه. قال والاحاديث ترد عليهم. ترد على من ومن؟ على ابي حنيفه نعمان بن ثابت وعلى الاستخري هذا. ولكنه استدل الاستخري بحديث جبريل السابق وفي انه صلى العصر اليوم الاول عند مصير ظل الشيء مثله واليوم الثاني عند مصير ظل الشيء مثله. لكن هناك احاديث جاءت بزيادات فناخذ بذلك بالزيادات التي فيها اثبات أن آخر وقت العصر مع المغرب. عرفت ليش الكلام ولا طالب؟ طبعا ثبت دواء بارك الله فيك. القضاء له شروط يا شيخ. أيوه. القضاء له شروط. قضاء الصلاة على الشيخ له مسوغات. يمكنني بارك الله فيك. الأعضاء. ها؟ قضاء بارك الله فيك. له مسوغات. لكن احنا عندنا بارك الله فيك من نام عن صلاة او نسيها فاللي يصليها حين يبقى لا كفارة له الا ذلك. بخصوص حالة النوم والنسيان اذا ذكر هذا هو وقتها وتعد اداء لا قضاء. مسألة القضاء في باب اخر لها باب اخر. قال واليوم الثاني عند مصير ظل الشيء مثليه. وقال بعد ذلك الوقت ما بين هذين الوقتين. لكن ايه جاءت احاديث اخرى تفيد زياده وتاخرا عن هذين الوقتين. قد اجيب عن ذلك بحمل حديث جبريل على بيان وقت الاختيار لا لاستيعاب وقت الاضطرار والجواز. وهذا جواب جميل وجن وجيه. وهذا الحمل لا بد منه للجمع بين الاحاديث وهو أولى من قولي من قال إن هذه الأحاديث ناسخة لحديث جبريل. لا نسخ من باب لأن النسخ لا يصار إليه مع إمكان الجمع كذلك لا يصار إلى الترجيح. ويؤيد هذا الجمع حديث تلك صلاة المنافق اللي هي إيه؟ ينتظر حتى تصفر الشمس فيقوم يصلي صلاة ينقرها نقرا. قال وسيأتي بعد هذا بخلاف الذي كان معذورا فأخر الصلاة هذا معذور. قال وسيأتي بعد هذا الحديث فمن كان معذورا كان الوقت في حقه ممتدا إلى الغروب ومن كان غير معذورا كان الوقت له إلى المثلين. وما دامت الشمس بيضاء نقية فإن آخرها إلى الإصفرار وما بعده فإن أخرها إلى الإصفرار وما بعده كانت صلاته صلاة المنافق المذكورة في الحديث. وأما أول صلاة المنافقين المقصود ذم من فعل هذا مش المقصود تحديد الوقت، لا، الصحيح ان الوقت ممتد الى مغرب الشمس. قال: واما اول وقت العصر فمذهب العتره، يعني فقهاء اهل البيت العتره، والجمهور انه مصير ظل الشيء مثله، لما تقدم في حديث جبريل. وقال الشافعي زيادة على المثل، وقال أبو حنيفة المثلان. الصحيح هو قول الجماهير يبتدئ وقت صلاة العصر يا إخوة من صيرورة ظل الشيء مثله، صيرورة ظل الشيء مثله، لكن مثله مع إيه؟ ها؟ أنا ينبهنا؟ مع الفيت. ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ في ايه؟ في ايه الاخوان؟ اللي هو الظل الخفيف اللي كان في اول وقت الظهر، معناه هون؟ يعني تقيس ظل الشيء مثله وزيادة اليه كمان الفيء اللي احنا استفدناه في ثلث ساعة او ربع ساعة، اللي هو فيء الزوال، عشان ايه يدخل وقت الظهر. ما بتعملوش مثلنا ايام زمان كنا ننظر في التقويم، احنا عارفين حديث ظل الشيء مثله صح، فنقول ايوه ما نحسبش الاضافه الصغيره دي، فنقول الله هم تاخروا في الاذان ده، فكنا نصلي سبحان الله بسبب الجهل قبل ما يؤذن الناس العصر، نقول ده مخطئين. شوف المساله ما تفقهنا فيها، من بعد فتح الله تفق عرفنا المسألة، فهمناها، دخلناها، خرجناها، بحثناها، درسناها. إنما الأول يقول لا ظل الشيء مثله، طب وفين بقى في فيء الزوال؟ قدر ربع ساعة بين الساعة. فنقول والله التقويم ده غلطان في العصر كمان. شفت إزاي؟ بسبب الجهل بالمسألة. فنقول والله لا أنا هنصلي قبلهم، لأن إحنا عايزين نصلي الصلاة في أول إيه؟ أول وقتها. زعما منا ان احنا محطين والتقويم مخطئ، من الاخطاء ايضا التي كنا نقع فيها. بارك الله فيك. اذا ظل الشيء مثله مع ايه؟ مع اضافه فيء الزمن. بارك الله فيك. قال طيب نرجع ثاني لهم عندما يقول ايه؟ يقول مذهب العتره والجمهور في تحديد اول وقت العصر أنه مصير ظل الشيء مثله، لما تقدم في حديث جبريل، وقال الشافعي زيادة على المثل، وقال أبو حنيفة المثلان، وهي فاسدة، وهو فاسد يعني مذهب إيه؟ وقول فاسد، ترده الأحاديث إيه؟ الأحاديث إيه؟ صحيح. قال النووي في صحيح مسلم، وهو الإمام النووي من الشافعية، قال أصحابنا العصر خمسة أوقات، خلونا نشوف تفصيل الإمام النووي تقسيمه. وقت فضيلة، وهذا فين؟ في أول. طيب واختيار وجواز بلا كراهة وجواز مع كراهة، وقت عذر، فأما وقت الفضيلة فأول وقتها، ووقت الاختيار يمتد إلى أن يصير ظل الشيء مثله. شو إزاي؟ وقت الجواز إلى الإصفرار، وقت الجواز مع الكراهة على الإصفرار إلى الغروب، وقت العذر ووقت الظهر في حق من يجمع بين الظهر والعصر لسفر أو مطر. لا بس هذا التقسيم، لا بس، لكن نحن ما بنحتاج إليه كثيرا، لأننا نصلي الصلاة في أول وقتها، ونصلي في جماعة. من أخذ بهذه السنن وهذه توجيهات شرعية ما احتاج إلى هذا التقسيم. إنما هذا التقسيم تحتاج أحيانا لما يكون في حالة ضرورة، في حرب، في سفر، في عمل شاق وأنت في منفرد مثلا، المرأة في بيتها لا تصلي جماعة مع الناس في المسجد، تحتاج إلى مثل هذا الشيء. فانظر، قال: ويكون العصر في هذه الأوقات خمس أذان، فإذا فاتت كلها بغروب الشمس صارت قضاء انتهى. قال المصنف رحمه الله: وفي دليل على أن للمغرب وقتين، وأن الشفق الحمرى، لأن من الناس من يقول لك إيه وقت المغرب زي حد الشيف، وبعدين نروح فين؟ ها؟ بعضهم يقول لك زي حلبة الإشارة، الحلبة بتعمل حلبة ازاي كده اهو ادي الحلبة خبطنا كده يقول لك خلاص وقت المغرب زي حلبة الشهر قلت هنا هذا غلط منين بالهواء اه ممكن بالهواء بالدليل والوحي ده معنا ها بعضهم يقول لك مثلا اذا اشتبكت النجوم خرج وقت المغرب لا ممكن تشتبك النجوم والشفق الاحمر موجود وانتم دائما احذروها احذروها وتحصلوها من ضبطه ان شاء الله ما بين المغرب والعشاء كما بين بارك الله فيكم سطوع النهار او الفجر الى 12 ساعه ونصف وساعه ونصف 90 دقيقه هتحصلها في منضبطة تزيد قليلا وتنقص قليلا مع المواسم والأيام أنا هحسبها لكم الآن من التقنية الآن صلاة الفجر أذان الفجر على كم حسب تقويم 24 صح ها؟ دي قديمة دي طبعتونا ورقة من عندك الخلم وقلت يعني الاثنين هات الاثنين كده يوم الاثنين بارك الله فيكم شوفوا بارك الله فيكم الفجر والرميات هنا يؤذن الساعة 4 طيب الشروق متى 5:35 يعني التوقيت ده فروق التوقيت في الرميات 5:30 ساعة ونص ولا لا؟ ها؟ طيب خليكم معي تعالوا نقيس المسافة من المغرب للعشاء يقول هنا 6:18 يعني على توقيت دمياط مثلا 6:15 طيب العشاء بقى ها؟ 7:38 يعني مثلا 7:30 أو 7:35 احسبوها كده 6:15 إلى 7:35 ساعة وثلث بتزيد قليلا وبتنقص قليلا أحيانا تأتي أيام في السنة هنا 90 دقيقة وهنا 90 دقيقة طبعا الشيخ حمدي نايم وأما خلص درس يقول سبتوني أنا انتبهتوا لهذه المسألة من طلوع الفجر عشان برضو تأكدوا ان الفجر انتوا متأكدين الفجر في الوقت تضبطوها من هنا المسافة بين المغرب والعشاء المسافة من طلوع الفجر وطلوع الشمس وواحد يا اخوان في الغرب احيانا تقل احيانا تزيد وذكر هذا الامام ابن حزم رحمه الله في كتاب المحلى في كتاب المعقد كان من العلماء العارفين بباب الامور الفلكيه وضبطها بالدرجات درجات معنا قال تعالوا بنا كده نشوف قال وفي دليل على ان المغرب ايه وقتين يعني ابتداء وانتهاء بخلاف الذين قالوا وقت المغرب كحد الشيخ وقت المغرب كحلبه الشاه او اشتباك النجوم وأن الشفق الحمرة وأن وقت الظهر يعاقبه وقت العصر يعاقبه يعني يعقبه ويخلفه وأن تأخير العشاء إلى نصف الليل جائز انتهى قوله بس تأخر صلاة العشاء إلى نصف الليل إذا كنت في جماعة لكن في الناس يتحملوا معنا طيب قوله وفي دليل على أن المغرب وقتين استدل على ذلك بقوله في الحديث وقت المغرب ما لم يسقط خول الشفق يعني الشفق الاحمر والا الشفق الابيض بيظهر لساعات متاخره في الليل قال النووي في شرح مسلم وذهب المحققون من اصحابنا الى ترجيح القول بجواز تاخيرها ما لم يغب الشفق وانه يجوز ابتداؤها في كل وقت من ذلك ولا يتم بتاخيرها عن اول وقت وهذا هو الصحيح او الصواب الذي لا يجوز غيره والجواب عن حديث جبريل حين صلى المغرب في اليومين في وقت واحد من 3 أوجه أولها أنه اقتصر على بيان وقت الاختيار ولا يعني في حديث جبريل لما علم النبي عليه الصلاة والسلام مواقيت في المغرب اعطانا وقت واحد بس. احنا قلنا ايه هذا الحديث نعمل به بإضافة الأحاديث الأخرى التي فيها الزوائد في بيان المواقيت. قال ولم يستوعب وقت الجواز، وهذا جار في كل الصلوات سوى الظهر. والثاني أنه متقدم في أول أمر بمكة، وهذه الأحاديث بامتداد وقت المغرب إلى غروب الشفق متأخرة في آخر الأمر بالمدينة، وجب اعتمادها. هنأخذ بالآخر بالمتأخر فالمتأخر. والثالث أن هذه الأحاديث أصح إسنادا من حديث بيان جبريل، وجب تقديمها انتهى. نقف هنا إن شاء الله، نحن وإياكم مع هذا الكتاب اليوم، وبإذن الله موعدنا الليلة في هذا المسجد الشريف المبارك مع كتاب روضة متنزه بين مغرب وعشاء. وأنتم تعلمون أننا في كتاب المناسك وأحكام الحج، ففي أي ضابط نحن يا إخوة؟ لو عرفتم وتذكرتم فإن عشرة دنانير في واجبات الحج. ما خدناش خلصناه واجبات الحج، أركان الحج خلصناه. الليلة مع الضابط الذي فيه واجبات الحج وذكر عنها سبعة. أخذنا المحظورات، أخذنا الأركان، أخذنا الضابط الأول شروط وجوب الحج معنا، وأخذنا الضابط الثاني المواقيت المكانية، وأخذنا الضابط الثالث المحظورات، ثم أخذنا الضابط الذي بعده أركان الحج. والليلة إن شاء الله بإذن الله تعالى العمر هكذا يتصرم ليلة بليلة، كل ليلة ونحن نخطو للقبر. كأني يعني اليوم يخاطبك أنا يوم جديد وعلى عملك شهيد، فانتلمني فإني لا أعود. هذا من خصائص الزمن والوقت أنه لا يعود. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صح شيخ حمدي إن شاء الله.